بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح متن الآج الرومية في علم النحو. أسأل الله تعالى أن يعلمنا تقويم اللسان، آمين. كنا قد توقفنا بكلامنا عند الممنوع من الصرف، وإذا توقفنا عند الممنوع من الصرف فنحن نتكلم في نيابة الكسرة عن في نيابة الفتحة عن الكسرة نحن نتكلم في نيابة الفتحة عن الكسرة وإذا كنا نتكلم في نيابة الفتحة عن الكسرة فنحن نتكلم في علامات إعراب الخفض، في علامات الخفض، وبالتحديد في العلامات النائبة، العلامات النائبة. فالفتحة تنوب عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف. وقلنا معنى قولنا الاسم الذي لا ينصرف أي الذي لا ينون، الذي لا ينون. الأسماء منها معرب ومبني، الأسماء منها معرب ومنها مبني، وما يبنى من الأسماء فلشبه وقع بينه وبين الحرف. الحروف كلها مبنية، الحروف كلها مبنية، فإذا وقع للاسم أن يبنى فإنما ذلك لشبه بينه وبين الحرف، كما قال ابن مالك رحمه الله: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصل. وهذه الأسماء المعربة منها ما ينون ومنها ما لا ينون، منها ما ينون ومنها ما لا ينون. وما لا ينون فيها أو ما لا ينون منها إنما ذلك لشبهه بالفعل، لشبهه بالفعل. كيف يمكن أن يشبه الاسم الفعل فلا ينون؟ هذا ما أؤجله أو أؤجل الكلام فيه في مرحلة قادمة. فما وجدت أحدا من الذين شرحوا الأجرومية فصل فيه هذا التفصيل الذي ينبغي أن يكون، والذي يمكن أن يكون في مستوى شرح قطر الندى. ولكنك تعلم الآن، تعلم إجمالا أن عدم تصريف الاسم لأنه توفر فيه ما جعله شبيها بالفعل فلم ينون كما لم ينون الفعل. نحن نعلم أن التنوين من علامات الأسماء، وأن الأفعال لا تنون كما أن الأفعال لا تخفض، لا تجر بلغة البصريين. نعم، الذي يهمنا الآن والذي يعنينا الآن هو أن نقف على هذا الممنوع من الصرف. متى يكون الاسم ممنوعا من الصرف؟ نقول الاسم يكون ممنوعا من الصرف كما ذكرنا في المرة الماضية، إما أن يكون مأتيا به على صيغة منتهى الجموع، أن يكون مأتيا به على صيغة منتهى الجموع. وما هي صيغة منتهى الجموع؟ ما هي صيغة منتهى الجموع؟ صيغة منتهى الجموع أن يكون الاسم جمع تكسير، وأن يقع بعد ألف التكسير، ألف التكسير أي بعد الألف التي كسرت صيغة المفرد، التي كسرت صيغة المفرد. تقول مثلا: منبر وتقول منابر، تقول منبر وتقول منابر. فهذه الألف التي كسرت صيغة المفرد يأتي بعدها حرفين، حرفان. هذه الألف التي كسرت صيغة المفرد يأتي بعدها حرفان. فمسجد تقول مساجد، هذه الألف التي كسرت صيغة المفرد أتى بعدها حرفان. وتقول فاضل وتجمعه على أفاضل، فهذه الألف التي كسرت صيغة المفرد أتى بعدها حرفان. نعم. وتقول حائض وتقول حوائض وهكذا. نعم. أو يأتي بعدها ثلاثة أحرف، يأتي بعدها ثلاثة أحرف في وسطها حرف ساكن، في وسطها حرف ساكن، تقول مفاتيح. تقول مفاتيح. وتقول عصافير وتقول قناديل. المفرد قنديل، جمعته على قناديل، فأتى بعد الألف ثلاثة أحرف، أتى بعد الألف ثلاثة أحرف. نعم. هذه هي صيغة منتهى الجموع. فكيف بهذه الصيغة وحدها أن قاربت، كيف بهذه الصيغة وحدها أن قاربت الاسم من الفعل؟ هذا ما نؤجل شرحه إن شاء الله تعالى. وكيف أن هذه الصيغة قامت مقام شيئين كما سيأتي معنا، العلمية مع التركيب، أو العلمية مع التأنيث، أو العلمية مع العجمة، أو العلمية مع وزن الفعل، أو العلمية مع زيادة الألف والنون، أو العلمية مع العدل، أو الوصفية مع وزن الفعل، أو الوصفية مع زيادة الألف والنون، أو الوصفية مع العدل. كيف أنها قامت مقامها وقاربت الاسم من الفعل؟ هذا ما نؤجل بيانه حتى لا يشق عليكم إن شاء الله تعالى. نعم. فمتى يكون الاسم، متى يكون الاسم ممنوعا من الصرف؟ أول شيء أن يأتي على صيغة منتهى الجموع، أن يأتي على صيغة منتهى الجموع، أو أن يكون مختوما بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة، أن يكون مختوما بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة. المقصورة كأن تقول حبلى ودعوى ودنيا وقصوى، هذه المقصورة، هذه الألف المقصورة. والممدودة هي التي فيها سبب المد وهو الهمزة، فتقول حمراء وتقول حسناء وكحلاء وهكذا، فهذه الألف. وتقول صحراء، هذه الألف ألف التأنيث، ألف التأنيث الممدودة. فتقول مررت في ألف التأنيث، في ألف فيما جاء على صيغة منتهى الجموع، تقول مررت بمساجد، مررت بمساجد كثيرة، مررت بمساجد كثيرة، أو مررت بمساجد في المدينة. نعم. وأمسكت بمصابيح كثيرة، أمسكت بمصابيح كثيرة. نعم. واجتزت بصحراء واسعة. فكيف تعرب هنا صحراء، وكيف تعرب مساجد، وكيف تعرب مصابيح؟ تقول مجرور في مساجد، تقول مجرور بالباء، وعلامة جره الفتحة الظاهرة، الفتحة الظاهرة. لماذا ظهرت؟ لعدم ما يقدرها، لعدم ما يمنع ظهورها. وما الذي يمنع ظهورها؟ التعذر والثقل وحركة المناسبة، التعذر والثقل وحركة المناسبة. وهناك أشياء أخرى، هناك أشياء أخرى تمنع كذلك ظهور الحركة، نعرفها إن شاء الله تعالى بالوقوف عليها من خلال دراستنا لعلم النحو. نعم، كأن تعرب ما تأثر بالحركات الزائدة، حينما تقول مثلا أمسكت بالقلم، أمسكت بالقلم، هذه الباء في الحقيقة زائدة، هذه الباء في الحقيقة زائدة، لأنك يمكنك أن تحذفها وأن تقول أمسكت القلم، وهذا هو المعنى الحقيقي لها، أنك أمسكت القلم. لذلك إذا أردت أن تعرب تقول أمسكت بالقلم، من الخطأ أن تقول فقط هكذا جار ومجرور، لأنه لسائل أن يسألك، لسائل أن يسألك أين المفعول به هنا في هذه الجملة، تقول أمسكت، أمسكت فعل وفاعل، أمسكت أي أنا، فهنا فعل وفاعل، وهذا الفعل متعد، هذا الفعل متعد. نعم، أمسكت لابد من ممسوك وليس لازما، فجلست ووقفت لا هو متعد، يعني يحتاج إلى مفعول به، يحتاج إلى مفعول به، فأين المفعول به في هذه الجملة؟ أمسكت بالقلم، تعرب هكذا تقول القلم مفعول به، مفعول به منصوب بفتحة منع من ظهورها اشتغال المحل بماذا؟ بحركة جر الباء الزائدة، كما تقول في غلامي كلمت غلامي، تقول منصوب بفتحة منع من ظهورها اشتغال المحل بكسرة المناسبة، فتقول هنا اشتغال المحل بكسرة الجر للباء الزائدة. نعم، نرجع، فكذلك تقول بمساجد، تقول إنه مجرور أو مخفوض بالباء، نعم، وعلامة خفضه الفتحة، لماذا؟ لأنه لأنه ممنوع من الصرف، لأنه ممنوع من الصرف. وكذلك في مررت بصحراء، تقول نفس الكلام، ولذلك النعت الذي أتى بعدها بصحراء واسعة، مررت بصحراء واسعة، كيف أتت واسعة؟ أتت مخفوضة على التبعية، لأنها نعت تبعت صحراء، وصحراء مخفوضة في الحقيقة، لا لا ماذا؟ لا منصوبة، مخفوضة لا منصوبة، ولكن علامة، علامة خفضها أو علامة جرها كما يقول البصريون، طبعا من جاء متأخرا، البصريون يقولون جر والكوفيون يقولون خفض، ويظهر من مذهب المؤلف محمد بن أجروم رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلمه آمين، يظهر منه أنه يميل إلى المذهب الكوفي. نعم، فتقول هذا، هذا الاسم مخفوض في الحقيقة لا مجرور، مخفوض لا منصوب، إلا أنه ممنوع من الصرف، فتكون علامة خفضه أو جره الفتحة نيابة عن الكسرة، علامة جره أو خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة. نعم، فإما أن يأتي على صيغة منتهى الجموع، مفاعل أو مفاعيل، مساجد أو مفاتيح أو مصابيح، وإما أن يأتي على صيغة بألف التأنيث الممدودة، أن يأتي بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة. نعم، وإما أن يأتي بأمرين، وهو ما طلبت منكم في المرة الماضية أن تكتبوه على الورق في عمودين، في عمودين، العمود الأول على اليمين اكتبوا فيه العلمية والوصفية، العلمية والوصفية، هذه معان، هذه معان، كونه علما وكونه وصفا، هذه معاني وسيأتي. والعمود الذي على اليسار اكتب فيه التركيب والتأنيث والعجمة ووزن الفعل وزيادة الألف والنون والعدل، وزيادة الألف والنون والعدل. نعم. العلمية والوصفية. يقول علماء النحو حتى يكون الاسم ممنوعا من الصرف، يعني ممنوعا من التنوين، نعم، فيخفض بفتحة نيابة عن الكسرة، فيخفض بفتحة نيابة عن الكسرة، إما أن يكون آتيا على صيغة منتهى الجموع، وإما أن يكون مخصوما بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة، وإما أن يجتمع فيه أحد شيئين، واحد من على اليمين مع واحد من على اليسار. الأمر الأول أمر معنوي، يعني أن يجتمع في الاسم كونه علما في معناه، في استعماله، في المراد منه، في الغرض من استعماله، كونه علما، وأن يكون لفظه مركبا، أو أن يكون لفظه مؤنثا، أو أن يكون لفظه أعجميا، أو أن يكون لفظه قد جاء على وزن الفعل، أو أن يكون لفظه فيه زيادة الألف والنون، أو أن يكون لفظه معدولا به عن صيغة إلى صيغة أخرى، هذا هو العدل. أو أن يكون وصفا مع كون لفظه على وزن الفعل، ومع كون وصفه، مع كون لفظه فيه زيادة الألف والنون، أو أن تكون الكلمة وصفا ومعدولا بلفظها عن صيغة إلى صيغة أخرى، هذا هو. أمران يتحققان في الاسم، أمر يكون في معناه، وأن هو أن يكون علما أو يكون وصفا، وأمر يكون في لفظه أن يكون مركبا أو يكون مؤنثا أو يكون أعجميا أو أن يكون آتيا على وزن الفعل أو أن تكون فيه زيادة الألف والنون أو أن يكون معدولا به من صيغة إلى صيغة أخرى. إذا تحقق أمران العلمية مع واحد من ذلك، والوصفية مع واحد من هذه الثلاثة الثانية الأخيرة، لا مع التركيب أو التأنيث أو العجمة، لا، من وزن الفعل وزيادة الألف والنون والعدل، إذا كان الاسم كذلك فهذا ممنوع من الصرف، إذا كان الاسم كذلك فهذا ممنوع من الصرف. فإذا كان الاسم علما في معناه، معنى علم أي وضع كعلامة على شخص، هو ما نسميه نحن الاسم، زيد اسم، عمرو اسم، فاطمة اسم، نعم، عثمان اسم، هذه أسماء، أي أعلام. نحن في النحو نقول أعلام، نقول هذا علم، حتى لا نخلط الاسم بالاسم الذي هو كلمة دلت على معنى في نفسها من غير ارتباطها بأحد الأزمنة الثلاثة، حتى لا نخلط بين الاصطلاحين والاستعمالين. الاسم هو ما ليس فعلا ولا حرفا، الاسم نقتصر في استعماله في علم النحو على ما ليس فعلا ولا حرفا، أما ما نطلقه الأسماء عمرو وزيد وكذا، هذه نقول أعلام، هذه أعلام، علم. إذا كان الاسم علما وكان هذا العلم مركبا منع من الصرف، إذا كان علما وكان هذا العلم مركبا منع من الصرف، تقول معدي كرب، وتقول حضر موت، حضر موت مركب، ومعدي كرب مركب كذلك. هذه الأسماء المركبة التي هي أعلام مركبة، أعلام مركبة ممنوعة من الصرف، إذا أردت أن تجرها أو أن تخفضها خفضتها بالفتحة. مررت بمعدي كربة، مررت ببعل بكة، ها؟ وتقول مررت بحضر موتى، وسافرت إلى حضر موتى. حضر موتى هنا ليس منصوبا بل مخفوضا، وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف. وما الذي منعه من الصرف؟ أنه علم مركب، فالعلمية مع التركيب هي التي منعته من الصرف. نعم، هذا واضح؟ أن يكون الاسم علما مركبا، هنا العلمية والتركيب، هذا واضح؟ نعم. وإذا كان الاسم علما مؤنثا، منع كذلك من الصرف. علم مؤنث، هذا هو، كل الأعلام المؤنثة ممنوعة من الصرف. تقول ذهبت إلى زينب، ولا تقول زينب ولا زينبي، ذهبت إلى زينب، تقول مررت بفاطمة، لا تقل بفاطمة أو بفاطمة، تقول مررت بفاطمة. إذا كان علما مؤنثا، يعني أسماء النساء الأعلام المؤنثة، إذا كان الاسم مستعملا كعلم مؤنث، علم كعلم لأنثى، يمنع من الصرف، لا ينون، وبالتالي يعني إذا كان ممنوعا من الصرف يخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة، الفتحة كعلامة نائبة، حتى نتذكر الباب الذي نحن فيه، لأننا نأتي نتوقف هنا عند الممنوع من الصرف ونطيل، فربما ينسى الباب الذي نحن فيه. لا، نحن نتكلم الآن في علامات الخفض، نتكلم في علامة فرعية هي الفتحة، الفتحة التي تنوب عن الكسرة. نعم، كما نابت الياء عن الكسرة كذلك. نعم. وإذا كان الاسم علما أعجميا، أن يكون الاسم علما أعجميا، نحو إبراهيم، ها، مررت بإبراهيم، أو مررت بقبر إبراهيم عليه السلام، حرر الأرض، حرر الله تعالى الأرض التي حوت جسده الشريف، آمين. تقول مررت بقبر إبراهيم عليه السلام، تقول إبراهيم، مررت فعل وفاعل، بقبري، مررت بقبري، هذا الفعل يتعدى بالباء، نعم، فيكون القبر هنا مجرورا بالباء، نعم. وإبراهيم، تقول بقبر إبراهيم، فإبراهيم مضاف إليه، والمضاف إليه مخفوض، وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ ما الذي جعله مخفوضا بالفتحة؟ أنه لا ينصرف. ما الذي منعه من الصرف؟ العلمية مع العجمة، هو الذي منعه من الصرف، العلمية مع العجمة، أي كونه علما مع كونه أعجميا، مع كونه أعجميا. مررت بيوسف، مررت بيوسف، يوسف أعجمي كذلك، يوسف أعجمي كذلك. وفائدة: جميع أسماء الأنبياء أعجمية، جميع أسماء الأنبياء، جميع أعلام الأنبياء أعجمية إلا أربعة: محمد صلى الله عليه وسلم، وصالح، وشعيب، وهود. محمد وصالح وشعيب وهود، هذه الأسماء ليست أعجمية، عربية. نعم، جميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا محمد وصالح وشعيب وهود عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم، فأن يكون علما أعجميا، أن يكون علما أعجميا. هنا يقول: هل الألفاظ الأعجمية سماعية؟ قطعا سماعية، قطعا سماعية. نعم، لأنها جاءتنا بصيغتها هكذا، بنحتها، بآخرها جاءتنا هكذا، واستعملت في اللغة العربية فصارت عربية، حتى لا يقال إن في اللغة العربية ألفاظ غير عربية. لا، هذا فيه تفسير وفيه كلام كثير للعلماء، لكن العربية في النهاية عربية، حتى لو أن فيها ألفاظا نراها موجودة في اللغات الأخرى، أو أنها استعملت كأعلام، أو أنها استعملت كأعلام فصارت عربية. يعني ما صارت، لم تصر ناقضة لأصالة اللغة ولعربية اللغة. نعم، أو أن يكون الاسم علما وقد أتى على وزن الفعل، أن يكون علما وقد أتى على وزن الفعل. تقول: أحمد أتى على وزن أفعل، التفضيل، ويزيد على وزن يفعل، يزيد من الزيادة، فلان يزيد، يزيد وزنه مثلا، يزيد، يزيد في الخير مثلا، فاسم يزيد جاء منه. وتغلب كذلك، تغلب، ويشكر، وأشرف، هذه الأسماء التي أتت على وزن الفعل، هذه الأسماء ممنوعة من الصرف. لماذا؟ للعلامية، أي لكونها أعلاما، ولكونها قد أتت على وزن الفعل، ولكونها قد أتت على وزن الفعل. تقول: مررت بأحمد، نظرت إلى أحمد، اتصلت بأحمد، لا تقل بأحمدي أو بأحمد، لا، بأحمد مجرور أو مخفوض بالفتحة، لأنه ممنوع من الصرف للعالمية مع وزن الفعل. وكذلك في أشرف، وكذلك في يزيد. إذا كان الاسم علما وكان على وزن الفعل، إذا كان الاسم الذي، ما المراد بالاسم هنا؟ ما هو ضد، ما هو قسيم، ما كان قسيما، هكذا يقولون، ما كان قسيما أي من أقسامه، ما كان قسيما للفعل وللحرف، هذا الذي ما كان قسيما للفعل وللحرف، الذي هو كلمة دلت على معنى في نفسها من غير ارتباط بالزمن، هذا إذا كان علما لشخص، يعني إذا كان علما وكان قد أتى أو جيء به على وزن الفعل منع من الصرف، كما أن ما كان علما وركب منع من الصرف، ما كان علما ومؤنثا منع من الصرف، ما كان علما أعجميا منع من الصرف، ما كان علما على وزن الفعل كذلك منع من الصرف. نعم، أنا أحاول أن أبسط هذه الصور جدا، ولا أضيق هنا من التكرار، لأنها تحتاج بالفعل إلى تكرار. يعتبر من أصعب الأبواب على المبتدئين أن يعلموا الممنوع من الصرف. وكنت سأشرح قضية مشابهة الفعل، كما يقولون: علتان فرعيتان، توفر علتان فرعيتان، أن يتوفر في الاسم علتان فرعيتان أو علة واحدة تقوم مقام العلتين الفرعيتين، وهذا كله يقرب الاسم من الفعل ويكون. وأذكر العلة التي توجد في الفعل أولا، وجدت لما نظرت في الشروح وجدت أنهم لم يذكروا هذا الكلام، وإنما ربما يذكرونه في مرتبة قطر الندى ولم يذكروه للمبتدئين. وحتى الشيخ محي الدين عبد الحميد، محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بكتابته آمين، على الرغم من أنه يتوسع، على الرغم من أنه يتوسع في كتبه وأنه يعني يضع من الحواشي والتعليقات ما هو أعلى من مستوى الكتاب الذي يخدمه، إلا أنه حتى في هذه في شرحه على قطر الندى لم يتعرض لها تعرضا واسعا، وإنما تعرض لها في قطر الندى في حاشيته على قطر الندى، فهذا رجح عندي ألا أتكلم فيها. لكن الآن أقول لكم كلاما يعني يضبط لكم الأمر الآن وينفعكم الآن، أن يكون الاسم قد أتى على صيغة منتهى الجموع، وأن يكون نعم طبعا قطر الندى أكبر من مرتبة الأجرومية أعلى طبعا. نعم أقول أسأل، هل قطر الندى أكبر مرتبة من الأجرومية؟ نعم نعم، بل هناك كتب ندرسها قبل الدخول في قطر الندى، سواء من الشروح على الأجرومية أو من الكتب الأخرى كالعوامل المئة، وربما هناك كتب أخرى، كتب صغيرة هي كتب أدوات، ليست كتب في صلب المادة النحوية، وإنما هي كتب أدوات، وبعضها قريب من صلب المادة النحوية لكن له اعتبار معين كمئة العوامل مثلا. نعم، وكذلك الشروح التي تخدم نفس المادة، الشروح التي تخدم نفس المادة، المادة الأجرومية، يعني نحن ينبغي أن نقرأ كذلك وأن ندرس شرح الشيخ خالد الأزهري على الأجرومية، نعم، مع بعض الحواشي الأخرى. يعني هناك في كل مرتبة كتاب، هذا الكتاب له عالمه، هذا الكتاب له عالمه. نعم، ننتهي هذا العالم من هذا العالم ونعيش فيه، نعيش في هذا العالم حتى نتأهل تمام التأهل للمرتبة أو للمرحلة التي تليها. حتى إذا وصلت إلى الألفية أنت تعيش فيها، لا تدرس الألفية فقط هكذا، ولا أن تقرأ شرح ابن عقيل عليها فقط، لا أن تقرأ شرح ابن عقيل عليها فقط هكذا، لا أنت تقرأ شرح ابن عقيل وتقرأ أوضح المسالك وتقرأ حاشيات الخضري وغير هذه من الكتب والحواشي، بعد ذلك ترتقي إلى المغني، له عالمه كذلك، له عالمه الذي تعيشه كذلك، ثم ترى كيف يعني تنتقل أو تستفيد من المدرسة الأخرى، مدرسة ابن الحاجب والزمخشري، مدرسة الأنموذج، كتاب الأنموذج للزمخشري، نعم هذه مدرسة أخرى. إخوتنا في بلاد ما وراء النهر لا يعتنون بكتب ابن هشام وابن مالك كما نعتني نحن بها، نحن العرب بها، وإنما يعتنون ب كفاية ابن الحاجب وشرح ملا جامي والشروح التي عليها عموما والحواشي. نعم، وأنت تجمع بين المنهجين، تستفيد الحسنيين من المنهجين، تستفيد الحسنيين من المنهجين. نعم، فأقول وأرجع لأقول، إذن أنت يكفيك هنا أن أقول لك صيغة منتهى الجموع التي هي مفاعل أو مفاعيل، التي بعد ألف تكسيرها حرفان أو بعد ألف تكسيرها ثلاثة أحرف بينها حرف ساكن، الأوسط منها حرف ساكن، وكذلك أن يكون الاسم مختوما بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة، أو أن يكون علما مركبا أو علما مؤنثا أو علما أعجميا أو علما على وزن الفعل أو علما مزادا فيه الألف والنون أو علما معدولا به من صيغة إلى صيغة، أو أن يكون وصفا مع وزن الفعل أو وصفا مع زيادة الألف والنون أو وصفا مع العدول من صيغة إلى صيغة، يكفيك هنا أن أقول هذا إذا تحقق في الاسم، إذا تحقق أحد هذه الأمور في الاسم كان ممنوعا من الصرف، هذا يكفي الآن ليضبط لك الباب. دون الدخول في التعليلات التي لم أجد يعني أو لم أقف أو وجدت الشراح يعني لا يعتنون بها الآن، لا يبينونها للطالب المبتدئ، لأن الأجرومية ينبغي أن تشجعك وأن تحثك لا أن تصدك. نعم. فإذا كان الاسم عالما وكان قد أتى على وزن الفعل منع من الصرف، وكذلك إذا كان الاسم عالما وزيدت فيه الألف والنون، إذا كانت عالما وزيدت فيه الألف والنون، مثال ذلك عثمان، عثمان، عثمان زيد فيه الألف والنون، فتقول مررت بعثمان، نظرت إلى عثمان. نعم. وكذلك إذا كان الاسم علما معدولا به، معدولا به، يقولون هنا العلمية مع العدل، والمراد من العدل العدول بالكلمة من صيغة إلى صيغة أخرى. فإذا كان الاسم علما معدولا به من صيغة إلى صيغة، يعني كونه يستعمل كعلم، علم، ثم عدل به من صيغة إلى صيغة أخرى، اجتماع هاتين العلتين، اجتماع هذين الأمرين يمنع صرفه، يمنع تنوينه، يقربه من الفعل فيمنع تنوينه. مثال ذلك عمر، عمر معدول به عن عامر، أصله عامر، عدل به من صيغة إلى صيغة، عدل به من صيغة إلى صيغة. وكذلك زفر تلميذ أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهم جميعا، زفر معدول به عن زافر. نعم. وكذلك هبل، هبل الذي كانوا يعبدونه معدول به عن مهبل. من هو المهبل؟ من كثر لحمه، من كثر لحمه مهبل. نعم. وكذلك زحل، زحل اسم النجم، زحل هذا معدول به عن زاحل الذي هو تنحى وتباعد عن مكانه. كلمة زحل أصلها زاحل. نعم. وكذلك مضر أصلها ماضر، مضر أصله ماضر. هذه صيغ معدول بها، معدول بها عن أصولها، هذه صيغ، صيغ معدول بها عن صياغها الأصلية، معدول بها عن صياغها الأصلية. فعمر أصله عامر، عدل به إلى عمر. ما سبب العدول ولأي شيء، أي ما هي دوافع العدول، هذا باب آخر، لكن يعنيك الآن أنه لا يستعمل في صيغته، بل يستعمل في صيغته المعدول إليها لا المعدول عنها التي هي الأصلية. فإذا كان علما معدولا به من صيغة إلى صيغة فإنه يكون ممنوعا من الصرف. مررت بعمرة، نظرت في كتاب عمرة، نظرت في كتاب عمرة. نعم. لكن هناك أحوال حتى لا يختلط عليك الأمر، طبعا إذا كان الأمر كذلك لا يجوز، لا يجوز أن تنون. لكن هناك مثلا لما ترى في منظومة في رجز الشيخ الدمنهوري رحمه الله تعالى، الدمنهوري كان شيخا للأزهر رحمه الله، وكان مهابا وكان قوالا للحق، وكان يخشى، كان أهل الظلم والطغيان يخشون منه، وكان إذا استجار به أحد لا يجرؤ أحد على القرب منه، إذا استجار به أحد ودخل إلى بيته العسكر لا يقدرون على أن يقتربوا منه. نعم. وكان جريئا، رحمه الله، وكان يعبد الله تعالى بعلمه، يتعبد إلى الله تعالى بما عنده من العلم، كان يتعبد إلى الله تعالى بما عنده من العلم، يقول كلاما هو أو يفتي في فتاوى أو يؤلف في مسائل هو يعلم أنه لن يطاع فيها، ولكنه إبراء للذمة. له كتاب مخطوط موجود، مخطوط ولا أظنه يسمح به، اسمه الحجج الباهرة في هدم كنائس مصر والقاهرة، الحجج الباهرة في هدم كنائس مصر والقاهرة. يرى أن هذه الكنائس خلاصة الفتوى لابد أن تهدم وأنها لا تجوز شرعا. هو ألف هذا الكتاب، هل أخذ بكلامه؟ لم يؤخذ بكلامه، ولكن هذا لم يمنعه من أن يبرئ ذمته وأن يؤلف هذا الكتاب. نعم، كان الشيخ أحمد بن صيام الدمنهوري رحمه الله كان يلقب أو كان يعرف بالمذاهبي، المذاهبي لأنه درس المذاهب الأربعة، فدرس كل مذهب منها كما يدرسه أهله، فكان يفتي بالمذاهب الأربعة. الشيخ الدمنهوري كان يفتي بالمذاهب الأربعة. من الكتب التي كانت معتمدة في الأزهر في التدريس إلى وقت قريب في علم البلاغة، في علم البلاغة، المنظومة التي وضعها، التي شرحها، المنظومة طبعا أنا أخطأت، المنظومة للأخضري، شرحه للدمنهوري، المنظومة للأخضري لسيدنا الأخضري، منظومة الجوهر المكنون، الجوهر المكنون، الذي شرحها في حلية اللب المصون هو الشيخ أحمد الدمنهوري الذي كان شيخا للأزهر رحمه الله تعالى. نعم، فالشيخ الأخضري ماذا يقول فيها؟ له بيت يقول فيها: تهدي إلى موارد شريفة ونبذ أو نبذة بديعة لطيفة، تهدي إلى موارد، موارد أصلها مورد، فجاءت على صيغة منتهى الجموع، جاءت على صيغة منتهى الجموع، تقول موارد، إذا أردت أن تخفض قلت موارد. لماذا؟ لأن ألف التكسير التي جاءت بعد الواو جاء بعدها حرفان، فجاء على وزن مفاعل، جاء على وزن مفاعل، ومع ذلك فقد نونه، قال تهدي إلى موارد شريفة. فما التفسير هنا؟ التفسير أنهم في المنظومات أو في النظم عموما يتساهلون في الممنوع من الصرف، يتساهلون في الممنوع من الصرف فيلونونه، يتساهلون في الممنوع من الصرف فينون، أو العكس، أو العكس، لا يصرفون ما هو ممنوع، ما لا يصرفون ما هو أو يمنعون من الصرف ما هو غير ممنوع من الصرف. النظم بابه واسع والتصرف فيه كبير، نبهت على هذا حتى إذا صادفت شيئا من هذا لا تستغرب. كذلك في منظومة عقود رسم المفتي للإمام ابن عابدين الحنفي، ها يقول مثلا: من ذاك ما قد رجحوا لزفري، من ذاك ما قد رجحوا لزفري مسائلا في 27، من ذاك ما قد رجحوا لزفري مسائلا في 27. زفر علم معدول به عن زافر كما قلنا، فينبغي أن يكون من ذاك ما قد رجحوا لزفر، ولكن هذه أرجوزة يعني على بحر الرجز، وشطر البيت قافية، شطر البيت قافية يعني شطر البيت، شطر البيت الواحد الذي نراه أمامنا هو بيت واحد في الحقيقة، لذلك قالوا هذا البيت الذي أمامك هو قصيدة في نفسها، يقولون كل بيت في الرجز يكون قصيدة في نفسه. لماذا؟ الأصل أن يكون، الأصل أن تكون القافية وأن يكون الروي في القصيدة كلها واحدا في آخر البيت، طبعا أحاول التيسير، أعلم أنكم لم تدرسوا العروض ولا الشعر، لكن التيسير يعني. نعم. فتكون ميمية، تكون ميمية، تكون حائية، تكون لامية، تكون رائية، ها؟ وربما تكون مقصورة كمقصورة ابن دريد، وإن لم تكن منتشرة عند القدماء، حين تنتهي بألف مقصورة لا تنتهي بفتحة وتطلق، يعني تطلق ألف، لا تنتهي بألف كما في سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، كلها ألفات أصلية. ها؟ لكن في الرجل ذات كذلك، انظروا إلى ألفية ابن مالك، قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك، هذه كافية؟ لا، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة، الأولى كافية والثانية فائية، وأستعين الله في ألفية، مقاصد النحو بها محوية، انظر، تقرب الأقصى بلفظ موجزي، وتبسط البذل بوعد منجزي، انظر، وتقتضي رضا بغير سخطي، فائقة ألفية ابن معطي، وهو بصدق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلة، وكأنما البيت الواحد هو قصيدة بذاتها، وهكذا قال العلماء كلاما كهذا، أو قالوا هذا بعينه. نعم. فهنا نحن نرى الآن في قصيدتي أو في أرجوزتي، الأفضل أن تقول أرجوزة، انتبه. طيب، نستفيد هذه الفائدة أيضا، إذا كانت القصيدة على بحر الرجز فيغلب في استعمالها أن تقول أرجوزة لا أن تقول قصيدة، إذا كانت على بحر الرجز تقول أرجوزة وتقول رجزا، ونقول في صاحبها راجز، قال الراجز، ها؟ وإذا كانت على بحر الطويل أو على بحر الكامل أو البسيط نقول فيها قصيدة، نقول قصيدة، وربما نطلق القصيدة على الأرجوزة، لكن لا نقول أرجوزة على القصيدة، لا نقول أرجوزة على القصيدة، وهذا في الحقيقة أليق، أن نقول على الأرجوزة أرجوزة، وأن نقول رجز، نقول هذا رجز، لا نقول قصيدة. لماذا؟ لأن القصيدة ألصق في الذهن والمكانة بالبحور الأخرى وبالشعر، أما الأرجوزة فليست شعرا في الحقيقة، الأرجوزة ليست شعرا، الأرجوزة هي عبارة عن صياغة للمادة العلمية في وزن، ليست فيها عمود الشعر وليست فيها قواعد الشعر، هناك ما يسمى بعمود الشعر عند العرب الذي أول من تكلم عليه الآمدي في الموازنة بين أبي تمام والبحتري، بين أبي تمام والبحتري، نعم، وتكلم عليه كذلك القاضي الجرجاني في الوساطة بين المتنبي وخصومه، وأنضجه وتكلم عليه في صورته الأخيرة المرزوقي في مقدمته الأدبية على شرحه لديوان الحماسة لأبي تمام، نعم. ليست فيها الأرجوزة، ليست شعرا في الحقيقة، لا نقول هذا شعر، نقول هذا نظم وهذه أرجوزة، وكذلك في الشعر تقول هذه قصيدة كالمعلقات، تقول هذه قصيدة وهذا شعر، لا تقول هذا نظم فقط هكذا، هذا لا يدل على مكانتها وعلى حقيقتها، نعم. ولذلك يمدحون بعض القصائد كالشاطبية بأنها جاءت مخالفة لما عليه أغلب المتون العلمية كالشاطبية، لكن إذا نظرت إليها من حيث كونها، من حيث كونها شعرا، لا، ليست شعرا، لا يمكن النظر إليها وتقييمها من حيث كونها شعرا، ولكن إذا نظرت إليها من حيث مقارنتها بالمنظومات العلمية، ها، فهي منظومة عالية لا شك، وفيها إبداع لا شك، لكنها ليست شعرا، لا تأتي على مرتبة الشعر أبدا، ها؟ نعم. فأنت تقول في الأرجوزة العلمية التي تأتي على بحر الرجز، وأغلب المنظومات العلمية تأتي على بحر الرجز، تقول فيها تقول فيها هذا رجز أو هذا نظم، هذا رجز أو أرجوزة أو هذا نظم، لا تقول هذا شعر، حتى تحفظ للشعر مكانته وحتى تضع المصطلح أو تضع الشيء في مكانته، لا تقول هنا هذا شعر أبدا. نعم. فنحن هنا معنا في أرجوزة محمد الأمين ابن عابدين رحمه الله تعالى، كان إماما حنفيا كبيرا، كان من الشام من سوريا، وإليه المنتهى في الفتوى عندنا، حاشيته رد المحتال على الدور المختار هي المرجع في الفتوى، حاشية كبيرة ضخمة، هي المرجع في الفتوى في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه. توفي سنة 1272 1272 من الهجرة. نعم. يقول له منظومة هي عقود رسم المفتي، عقود رسم المفتي يبين فيها ضوابط الإفتاء وقواعد الإفتاء وكيفية الترجيح في المذهب الحنفي ومن الذي يفتي وما هي أداب المفتي والمستفتي، يبين هذه الأمور. نعم. يقول فيها في المسائل التي رجحوها لزفر أو رجحوها لغير الإمام، هناك مسائل رجحوها للتلاميذ، رجحوها للإفتاء في المذهب، يقول من ذاك ما قد رجحوا لزفري لأنه رجز مسائلا في 27، فما الذي ارتكب هنا؟ ما الضرورة النظمية؟ ضرورة النظم التي ارتكبت هنا أنه صرف ما لا ينصرف، لأن زفر علم منصرف أو معدول به عن صيغة إلى صيغة أخرى، معدول به عن زافر إلى زفر، عن فاعل إلى فعل، كعامر إلى عمر، وزاحل إلى زحل، وماضر إلى مضر، واضح؟ نعم. ولكنه هنا صرفه فجره بالكسرة، فجره بالكسرة، قال من ذاك ما قد رجحوا لزفاري، ثم قال كذلك مسائلا في 27، ومسائل هنا مسائل هنا صيغة منتهى الجموع، كذلك صيغة منتهى الجموع هي أصلها مسألة، فجاءت ألف التكسير مسائل مفردها مسألة، والتاء التأنيث لا تأثير لها، لا دخل لها في كلامنا، قال مسألة مسائل، فألف التكسير جاء بعدها حرفان، ألف التكسير جاء بعدها حرفان، فكانت فكان على صيغة، كانت اللفظة على صيغة منتهى الجموع، فحقها أن تمنع من التنوين وأن تخفض بالإيه؟ بماذا؟ أن تخفض بالفتحة. نعم. ولكنه هنا نونها، هنا جاءت منصوبة نعم، ولكنه نونها، لم يقل مسائل في 27، قال مسائلا في 27. نعم هو ليس معنا من باب التمثيل، لأنه هنا ليس مخفوضا، هو منصوب، منصوب على البدلية، لكنه نونه، وحقه ألا ينون لأنه ممنوع من الصرف لإتيانه على أو لمجيئه على صيغة منتهى الجموع. فباب النظم باب واسع يتصرفون فيه، يتوسعون فيه، باب النظم باب، خاصة المنظومات العلمية التي تأتي على بحر الرجز يتساهلون فيها جدا جدا، لأنها ليست على قانون الشعر في الحقيقة، ليست على عمود الشعر، ما يسمى بعمود الشعر ليست كذلك أبدا، واضح؟ الرجز هذا البحر، بحر الرجز يلقبه العلماء بحمار الشعراء، حمار الشعراء، لماذا؟ لأن كل من عنده، لأن كل من عنده شيء يريد أن يحمله وضعه عليه، فهو حمار الشعراء، كل من يريد أن يقول شيئا وضعه عليه، حتى كان الرجز كثيرا في كلام القدماء والجاهليين، لماذا؟ لأنه لم يكن عندهم كالشعر في حقيقته، كان الوزن، كان هذا الوزن يسعفهم في كلامهم، يسعفهم في حروبهم، إذا أراد أن يقول كلاما سريعا موزونا أتى به على بحر الرجل، لأنه بحر سهل. نحن الآن نبذل جهدا في النظم عليه، هو كان حمارا عندهم يحملون عليه تحت أيديهم، يحملون عليه في أي وقت، كل من أراد أن يقول كلاما قاله. لذلك البعض يقول إن بعض أنواع الرجز ليس شعرا، هناك خلاف في الرجز هل هو شعر أم لا. البعض يقول هو سجع موزون، تخيلوا، البعض يقول هو سجع موزون. تعرفون ما السجع؟ السجع في النثر، في الكلام العادي، في الكلام المنثور، السجع كعناوين الكتب، أن يكون الكلام يعني منقسما إلى مقاطع، وهذه المقاطع تنتهي بحروف واحدة وضبط واحد، ضبط الذي هو السكون. ربما كان السجع يعني السجع يأتي الإعراب مختلفا، ولكنه يقف بالسكون ليحقق السجع، يقف بالسكون ليحقق السجع، فترى الحرف واحد، والمقاطع ينبغي أن تكون قريبة حتى يكون السجع جيدا. فالبعض قال إن هذا الرجز، أو إن بعض أنواع الرجز سجع موزون، يعني نثر موزون، نثر جيد اقترب من أن يكون نظما. انظروا، نعم أحضرنا يقول الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، هذا سجع. عناوين الكتب، يعني المؤلفون العلماء يسجعون الكتب جدا، وبعض العلماء يكره السجع في الكتب، يرى هذا من التكلف يعني، ومن البعد عن دلالة العنوان على مضمونه على الكتاب. نعم، فنحن معنا هنا، نحن معنا هنا الرجز الذي هو حمار الشعر. فيتساهلون جدا في قضية النظم، يتساهلون جدا، لأن غرضهم هو أن يحتووا المعلومة، غرضهم هو أن يحتووا المعلومة في شيء منظوم. نرجع مرة أخرى، قال في المتن، لا نحن ما زلنا في الكلام على الممنوع من الصرف. نعم، قلنا في العالمية مع العدل، العالمية مع العدل. نعم، ننتقل إلى المعنى الآخر في اللفظ، المعنى الآخر في الاسم. نعم، فيقول هنا طبعا يعني فيما هو مكتوب أمامكم، فيما ذكرته لكم مكتوبا. نعم، الوصف مع وزن الفعل، والوصف مع زيادة الألف والنون، والوصف مع العدل. لا يوجد معنى وصف مع تركيب، ولا يوجد وصف مع تأنيث، ولا وصف مع عجمة، لا تجتمع هنا في بابنا الممنوع من الصرف، إنما هو الوصف مع وزن الفعل. الوصف إذا كانت الكلمة، إذا كان الاسم وصفا وكان على وزن الفعل، تقول فلان أفضل من فلان، فلان أفضل من فلان، فهذا يكون ممنوعا من الصرف، إذا كان وصفا مع وزن الفعل، إذا كان وصفا مع وزن الفعل، أكرم وأفضل، هذا يكون ممنوعا من الصرف. إذا خفضته، إذا خفضته، خفضته بالفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف. ما الذي منعه من الصرف؟ أنه جاء وصفا وجاء لفظه على وزن الفعل، جاء وصفا، جاء معناه وصفا، جاء معناه وصفا وجاء لفظه على وزن الفعل. وكذلك إذا كان وصفا مع زيادة الألف والنون، إذا كان وصفا مع زيادة الألف والنون، تقول شبعان ويقظان وريان، شبعان ويقظان، مررت بشبعان فسلمت عليه، مررت بعطشان فسلمت عليه، مررت بيقظان فألقيت عليه السلام، بيقظان، شبعان، عطشان، هذه أوصاف ليست أعلام. هل هذه أعلام كعثمان؟ ليست أعلام، ليست أعلاما كعثمان، ولكنها أوصاف، ولكنها أوصاف، نعم، مع زيادة الألف والنون كذلك. أو أن يكون وصفا مع العدل، أن يكون وصفا مع العدل، يعني يكون الاسم وصفا لا علما، أن يكون وصفا في معناه وأن يكون معدولا به من صيغة إلى صيغة أخرى. قوله تعالى مثنى وثلاث ورباع، مثنى معدول بها عن اثنين اثنين، وثلاث معدول به عن ثلاثة ثلاثة، ورباع معدول به عن أربع أربع. نعم، فهذه صيغ عدل بها، عدل بها، فإذا خفضتها خفضتها بماذا؟ بفتحة ظاهرة أو مقدرة، فيكون الممنوع من الصرف مخفوضا بفتحة ظاهرة أو مقدرة. ظاهرة واضح لا إشكال فيها، مقدرة أذكركم أي إنه جاء مانع أو أتى أو حصل مانع من موانع ظهورها، لولا هذا المانع فقط، لولا هذا المانع فقط لظهرت الحركة، لظهرت حركة الإعراب، حتى لا يقال نحن نقول مثنى فإذا خفضت مثنى. لماذا أقول مقدرة وهي لا تظهر؟ تقول لأنه لو لم تكن هذه ألف يتعذر نطق الحرف عليها لا أظهرت الفتحة. يعني لو تخيلت أنها صحيحة الآخر لا أظهرت الفتحة عليها في حال الخفض نيابة عن الكسرة، لأنها ممنوعة من الصرف. نعم، وبهذا ننتهي من الكلام على الممنوع من الصرف الذي هو موضع للخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة. هذا كله داخل تحت قوله وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، هذا كله شرح للاسم الذي لا ينصرف. ربما ما تقول قول، ربما ما تقول قول. نعم، ثم قال وللجزم علامتان السكون والحذف، وللجزم علامتان السكون والحذف. طيب، الجزم قلنا هو الحكم الرابع من أحكام الإعراب، كما أن للرفع علامة أصلية هي الضمة، كما أن للرفع علامة أصلية هي الضمة، وكما أن للنصب علامة أصلية هي الفتحة، وكما أن للخفض علامة أصلية هي الكسرة، كذلك للخفض هنا علامة أصلية هي السكون. تقول لم يضرب، لم يضرب، لم يكتب، لم يذهب. لم أداة جزم ونفي وقلب، يكتب فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون، وعلامة جزمه السكون. ثم تكون يكون الحذف علامة نائبة عن السكون، ولكن في أحوال. أولا أسألكم، إذا اتصل بالفعل المضارع نون التوكيد أو نون النسوة بأي شيء يجزم؟ بأي شيء يجزم؟ نعم أحسنتم، يبنى ولا يعرب أصلا، الحمد لله. نعم منتبهون، هو يعرب يبنى ولا يعرب أصلا، إذا اتصلت به نون النسوة فإنه يبنى على السكون، وإذا اتصلت به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة فإنه يبنى على الفتح. فما اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة هو خارج عن كلامنا أصلا، ولن نتعرض له في هذا المتن أصلا، لن نتعرض له في هذا المتن أصلا إلا ربما من خلال الشرح كما تعرضنا. نعم، يأتي الحذف علامة نائبة عن السكون، لكن متى يعرب، متى يعرب بالحركة الأصلية، متى يجزم بالسكون؟ يجزم بالسكون إذا كان الفعل إذا كان فعلا مضارعا. الأسماء لا تدخل معنا في الكلام على الجزم، الأسماء لا تدخل معنا في الكلام على الجزم، والجزم يختص بالمضارع، الجزم يختص بالمضارع. نعم، إذا كان فعلا مضارعا صحيح الآخر، إذا كان فعلا مضارعا صحيح الآخر ليس معتل الآخر. نعم، ولم يتصل بآخره واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، انتبه، فيكتب ويذهب، فيكتب ويذهب. نعم، ويرسو. إذا كان فعلا مضارعا صحيح الآخر، إذا كان فعلا مضارعا صحيح الآخر، يعني لم يكن حرفه الأخير من حروف العلة، لم يكن حرفه الأخير من حروف العلة، ولم يتصل به كذلك واو الجماعة ولا ألف الاثنين ولا ياء المخاطبة، يعني لم يكن من الأمثال الخمسة، فهنا يجزم بالسكون، يجزم بالسكون. نعم، ويأتي الحذف بعد ذلك علامة نائبة للسكون، يأتي الحذف علامة نائبة للسكون. نعم، الحذف لأي شيء؟ إذا تكلمنا على الفعل المضارع الذي هو ليس ليس كيكتب ويذهب، ليس صحيح الآخر، فنحن نتكلم على الفعل المضارع نتكلم على الفعل المضارع الذي هو معتل الآخر، الذي هو معتل الآخر، يعني آخره حرف علة، يسعى، يخشى، يمضي، ينسى، نعم، يدعو، يرنو، هذا معتل الآخر. نعم، ونتكلم كذلك على الأمثال الخمسة أو الأفعال الخمسة كما يطلق في بعض الكتب أو في كثير من الكتب، الأمثال الخمسة، تكتبين، تكتبان، يكتبان، تكتبون، يكتبون. فإذا كنا نتكلم على الفعل المضارع معتل الآخر فإن جزمه يكون بحذف حرف العلة، فإن جزمه يكون بحذف حرف العلة، وإذا كنا نتكلم على الأمثال الخمسة فإن جزمه يكون بحذف النون، فإن جزمه يكون بحذف النون، تماما كما تناولنا الفعل المضارع أو الأمثال الخمسة في ماذا؟ في النصب، تنصب بماذا؟ بحذف النون. فالأمثال الخمسة وتكلمنا عليها، الأمثال الخمسة ترفع بثبات النون وتنصب وتجزم كما ذكرنا ذلك في أثناء الكلام على النصب، وتنصب وتجزم بحذف النون كما ذكرت، قلت في ذلك لن تذهبوا ولم تذهبوا، لن تذهبوا ولن تذهبوا، لن تكتبي ولم تكتبي، أصلها تكتبين وأصلها تذهبون، لن تصعدا أصلها تصعدان، تصعدان، فقلت لن تصعدا وأقول كذلك لم تصعدا، ولم يذهبا أصلها يذهبان، ولم تذهبا أصلها تذهبان. نعم، ولم يفلحوا أصلها يفلحون، ولن تفلحوا أصلها تفلحون، ولن يفلحوا أصلها يفلحون. نعم، فالأمثال الخمسة ترفع بثبات النون وتنصب وتخفض وتنصب وتجزم ب حذف النون ولا خفض فيها كما عرفتم. نعم. والفعل المضارع معتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة. يجزم بحذف حرف العلة. هنا سؤال: الفعل المضارع معتل الآخر بأي شيء ينصب؟ الجواب: من أحدد اسمه فقط. من أحدد اسمه فقط؟ الفعل المضارع، الفعل المضارع معتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة بأي شيء ينصب؟ إذن حينما تكلمنا على النصب وقلنا الفعل المضارع، إذا لم يتصل به النون فلا يكون مبنيا، ولم يتصل به واو الجمع ولا ألف الاثنين ولا ياء المخاطبة، فنحن نتكلم على الفعل المضارع معتل الآخر وصحيح الآخر. صحيح، نتكلم عليه وهو صحيح الآخر وهو معتل الآخر. صحيح، ولكن إطلاق فتحة مقدرة هكذا غير صحيح. غير صحيح لماذا؟ لأن الياء تدخل في الاعتلال، وقلنا الفتحة تظهر على الياء. أختنا تقول فتحة مقدرة، الفتحة تقدر على الألف للتعذر، تقدر على الألف للتعذر، لكن إذا كان ياء أو إذا كان واوا ستظهر الفتحة، ستظهر الفتحة كذلك على الواو في الأفعال، ستظهر الفتحة كذلك. تقول هنا لن يخشى، لن يخشى، لن أداة نصب، ويخشى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر، لكن لن يقضي، لن يقضي فتحة ظاهرة، ولن يدعو، لن يدعو ستظهر كذلك، ستظهر كذلك. نعم. طبعا الكسرة تقدر، الكسرة تقدر تحت الياء وتقدر عند الألف، فالكسرة هنا غالب، لكن الكسرة لا ترد معنا هنا لأننا نتكلم في الأفعال. صحيح، أحسنت، لكن أنا جيد، ما أردته قمت به والحمد لله، ما أردته هو أن تستحضري أين كان الفعل المضارع معتل الآخر، أين كان هذا الفعل لما كنا نتكلم على النصب. أنت انتبهت والحمد لله، كونك أخفضت أو كان هناك نوع من الخلط في الإسقاط، هذا لا إشكال فيه، هذا وارد وهو الطبيعي هنا، لكن أنك انتبهت أنه يدخل في الكلام على الفعل المضارع في النصب والإعراب يكون بحركات مقدرة، أنك انتبهت هذا الانتباه، عموما هذا هو المراد. نعم، هذا هو المراد، وإن كنت ضبطت لك الأمر من باب فقط الأمانة العلمية والتوضيح، لكن أصبت المراد، وهو أننا حينما تكلمنا على النصب تكلمنا على الفعل المضارع، تكلمنا على الفعل المضارع الذي يعرب بالحركات، وعلى الفعل المضارع الذي يعرب بالحروف وهو الأمثال الخمسة. الفعل معتل الآخر، الفعل المضارع معتل الآخر يدخل في الأعراب في الفعل المضارع الذي يعرب بالحركات، لأنه سواء قدرت الحركات أو ظهرت الحركات هو إعراب بالحروف، لكن الأمر اختلف هنا ونحن نتكلم في الجزم، لأنك في الجزم هنا أتيت على الفعل الذي تعربه بالحركات في النصب، أتيت هنا وفصلته، قلت إذا كان معتل الآخر فجزمه لا بحركة، جزمه لا بحركة ولا بسكون، جزمه بحذف حرف العلة، ففصلت فأتيت إلى القسم الأول من الأفعال وهو الذي لم تلحقه واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، وقسمته هو أيضا إلى قسمين، فأصبح المجموع عندك فعل مضارع صحيح الآخر، فعل مضارع معتل الآخر، فعل مضارع فعل مضارع متصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. في النصب لا تحتاج إلا إلى قسمين فقط: الفعل المضارع الذي لم يتصل به الواو أو الألف أو الياء، وتحتاج إلى الفعل الذي اتصل به الواو أو الألف أو الياء، الأمثال الخمسة. في الجزم احتجت إلى الأقسام الثلاثة: أتيت على الفعل المضارع الذي لم يتصل به الألف أو الواو أو الياء، وقسمته إلى صحيح الآخر معتل الآخر. ما الذي دفعك إلى هذه القسمة؟ أنك تحتاج في الجزم أن تعرب بالحذف، وهذا إعراب جديد، فاحتجت إلى أن تقسمه. لم تحتج ذلك في النصب، لأنك تنصب بالحركات ظاهرة أو مقدرة، أي في الفعل المضارع الذي لم يتصل به الألف أو الواو أو الياء. نعم. فالفعل المضارع الذي اتصل به الألف أو الواو أو اتصل به أو كان آخره حرف، كان آخره حرف علة. نعم. الفعل المضارع الذي كان آخره حرف علة هذا يجزم بحذف حرف العلة. تقول: زيد لم يسعى في الشر، أصلها يسعى. زيد لم يسعى في الشر، لم يسعى، لم يسعى. عمرو لم ينسى أن يقوم بواجباته، لا تقل لم ينسى كما نكتبها في عمياتنا ومخاطباتنا، لا، لم ينسى. ياء نون سين مفتوحة، الياء والنون والسين المفتوحة فقط. أين حذفه؟ أين حرف العلة؟ يسعى حذف، وهذا الحذف هو علامة، هو علامة الإعراب نيابة عن السكون أو حذف الحركة. ربما تقول السكون، لك أن تقول السكون ولك أن تقول حذف الحركة، كلاهما قد عبر به. نعم. كذلك يقضي، تقول زيد لم يقضي بين رفقائه، لم يقضي بين رفقائه، لكن لو قلنا لن بالنصب لن يقضي بين رفقائه، زيد لن يقضي بين رفقائه، لكن الجزم بلم تقول زيد لم يقضي، الياء والقاف والضاد المكسورة فقط. نعم. وتبقى الحركة، تبقى الحركة من جنس الحرف المحذوف تحت الحرف الذي قبله. تقول لم ينسى، أصلها ينسى والمحذوف ألف فالسين مفتوحة. ويقضي، ويقضي لم يقضي، الياء مكسورة، الياء معذرة، المحذوف ياء، المحذوف ياء، والكسرة من جنس الياء فتكون الضاد التي قبلها مكسورة كذلك. زيد لم يدعو جاره، أصلها يدعو، يدعو حذفت الواو كعلامة نائبة عن السكون أو حذف الحركة في الجزم لأنه معتل الآخر. والكسرة من جنس الواو أو الضمة معذرة، والضمة من جنس الواو أو الواو من جنس الضمة، فكان الحرف مضموما، كان الحرف مضموما. قلت لم يدعو جاره، زيد لم يدعو، لا تقل لم يدعو جاره، لا، لم يدعو جاره. نعم. قال: وللجزم علامتان السكون والحذف، السكون والحذف. نعم. فالحذف ينقسم إلى نوعين، ينقسم إلى نوعين: حذف حرف العلة وحذف النون. حذف حرف العلة وحذف النون. تقول لم تذهبي ولم تذهبا ولم يذهبا ولم تذهبوا ولم يذهبوا، أصلها تذهبين ويذهبان وتذهبان ويذهبون وتذهبون، أدخلت لم فصارت لم يذهبوا ولم تذهبوا ولم يذهبا ولم تذهب ولم تذهبي. هذه الأمثال الخمسة. نعم. ثم قال فصل: المعربات قسمان. لا، تعالوا أنتم الآن، أنتم تعالوا الآن معكم المتن، وأنا أؤكد على قضية حفظ المتن، أنا أؤكد على قضية على قضية حفظ المتن، أؤكد عليها تأكيدا شديدا. نعم، على قضية حفظ المتن. الآن نحن تكلمنا على الأحكام وقلنا إنها مرفوع. أولا، كم بقي لنا من الوقت الآن؟ كم بقي لنا؟ يعني كم استغرقنا؟ ساعة. طيب، نكمل إن شاء الله. طيب، الآن تكلمنا على الإعراب، على الأحكام، وقلنا إنه رفع ونصب وخفض وجزم، وتكلمنا على الحركات، على حركات الإعراب، تكلمنا على حركات الإعراب، وقلنا إنها قلنا إنها تنقسم إلى حركات أصلية، كل حكم له حركة واحدة أصلية أو علامة أصلية، نقول علامة، علامة أصلية، وله علامات نائبة، له علامة أصلية وله علامات نائبة. ثم تكلمنا على المواضع، تكلمنا على المواضع. الآن سنلعب لعبة، سنعيد ترتيب هذه الأشياء ولكن من الجهة الأخرى. كل ما قلناه سنعيد ترتيبه ولكن من الجهة الأخرى، كما فعل ابن هشام في قطر الندى، هذا منهجه. ماذا فعل ابن هشام؟ قال: الحركات الأصلية كذا، والحركات أو العلامات الأصلية كذا، والعلامات الفرعية كذا، فأما ما يعرب بالعلامات الفرعية فسبعة أبواب، هكذا قال. أما ما يعرب بالعلامات الفرعية فسبعة أبواب. نحن نفعل شيئا قريبا من هذا، نريد أن نقسم قبل أن نقرأ المتن. نحن الآن تناولنا الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، أو الأمثال الخمسة، نعم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، والفعل من هذا الفعل تناولنا الفعل المضارع معتل الآخر كذلك، نعم، وتناولنا المثنى. نريد أن نتناول من هذه الأقسام نفسها، من هذه المواضع، أن نتناول هذه المواضع بالدراسة. نسابق المتن، نحن نطبق هذا قبل أن نقرأه. نريد أن نقسم هذه المواضع إلى مواضع تعرب بالحركات الأصلية أو بالعلامات الأصلية، وإلى مواضع تعرب بماذا؟ بالعلامات النائبة، بالعلامات النائبة، أو نقسمها إلى ما يعرب بالحركات وإلى ما يعرب بالحروف. نختار هذا التقسيم الثاني حتى نوافق ما في المتن. ابن هشام قال: حركات أصلية وحركات نائبة، حركات أصلية وحركات نائبة. نحن نوافق ما في المتن، فنقسمها إلى حرك، إلى ما يعرب بالحركات وإلى ما يعرب بالحروف. ما يعرب بقطع النظر عن كون هذه الحركات أصلية أم نائبة، فالممنوع من الصرف يعرب بحركة النائبة في الخفض، وهي ماذا؟ وهي الفتحة. وجمع المؤنث السالم يعرب بحركة في الفتح يعرب بالكسرة، عكس الممنوع من الصرف، عكس الممنوع من الصرف. هذه الأشياء الآن ترتب عقلكم وترتب المعلومات وتكسب المعلومات عندكم ثباتا، تكسب المعلومات عندكم ثباتا ورسوخا. نعم، ستفرح أنت بعد ذلك حينما ترى نفسك تستحضر هذه الأشياء كثمرة للأيام التي مضت ودرست فيها هذه المعلومات. نعم، طيب الآن أنت درست الرفع، عرفت الرفع، وقلت إن الذي يعرب قلت إن الذي يعرب بالحركة الأصلية بالفتحة بالضمة ما هو؟ الاسم المفرد. طيب الاسم المفرد، ركزوا معي، الاسم المفرد الآن لابد أن تعملوا معي، الآن أنتم تشاركوني، الآن لا ألقي، خلاص. الاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب وينصب بالفتح، طيب ويخفض إذا كان إذا كان إذا كان منصرفا. نعم. لا لا لا لا لا، الاسم صحيح الآخر، إذا كان منصرفا، إذا كان منصرفا. نعم. ويجزم ويجزم لا يجزم. نعم الحمد لله الحمد لله. نعم. طيب إذا معنا الآن، قلنا الآن الاسم المفرد يعرب بالحركات، خلاص. طيب بعد الاسم المفرد ما الذي يعرب يرفع بالضمة كذلك؟ جمع التكسير. طيب وهذا الجمع، هذا الجمع يخفض أو ينصب بماذا؟ بالفتح. نعم. ويخفض يخفض بالكسرة إذا كان منصرفا. نعم. طيب وجمع المؤنث السالم كذلك يرفع بالضمة يرفع بالضمة ويخفض وينصب بالكسرة، يرفع بالضمة ويخفض وينصب بالكسرة، أليس كذلك؟ نعم. لا يعرف الفتحة طبعا على القول الذي ندرسه، انتبهوا، على القول الذي ندرسه، لابد أن أنبه على ذلك، على القول الذي ندرسه. نعم. فهو المشهور والمقاعد. نعم. طيب والفعل المضارع، الفعل المضارع يرفع بالضمة، أليس كذلك؟ يرفع بالضمة أخونا يسأل كيف يكون جمع التكسير غير منصرف إذا كان على صيغة منتهى الجموع، ما كان بعد ألف تكسيره حرفان، أو كان بعد ألف تكسيره، قلنا هذا، أو كان بعد ألف تكسيره ثلاثة أحرف، مفاعل ومفاعيل. نعم. مساجد ومصابيح، مساجد ومفاتيح، مضارب. نعم. طيب الآن تعالوا نحصر أولا، تعالوا إلى حصر المواضع التي تناولناها بقطع النظر الآن من المتن معكم. من المتن نحن تناولنا الاسم المفرد، صحيح؟ الآن معكم الورق واكتبوا معنا، تناولنا الاسم المفرد، صحيح؟ وتناولنا جمع التكسير، كيف كذلك؟ وتناولنا جمع التكسير، وتناولنا جمع المؤنث السالم، أليس كذلك؟ جمع المؤنث السالم، والفعل المضارع، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره. دعوكم الآن من النونات التي تبني الفعل، انتهى أمرها عندنا، ولنقل فيما هو يؤدي إلى اختلاف الإعراب، الذي لم يتصل بآخره ألف أو ياء أو واو، صحيح؟ نعم. وماذا تناولنا أيضا بخلاف هذه الأشياء؟ تناولنا المثنى، أليس كذلك؟ المثنى. وماذا تعرفنا أيضا؟ جمع المذكر السالم، أليس كذلك؟ جمع المذكر السالم. ها، وهناك اقتران بين المثنى وجمع المذكر السالم. وكذلك تناولنا الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة، أليس كذلك؟ نعم. وماذا أيضا؟ والأمثال الخمسة. الآن من المتن، هذه الأشياء عندكم من المتن، من ذكر هذه المواضع، هذه عين المواضع، المواضع التي يعرب فيها بالحركات الأصلية، والمواضع التي يعرب فيها بالحركات بالعلامات الأصلية والعلامات الفرعية أو النائبة. نعم نعم. والأسماء الخمس، إذن عندنا الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره ألف أو ياء أو واو، والمثنى وجمع التكسير، جمع المذكر معذرة، والأسماء الخمسة والأمثال الخمسة. ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ الاسم المفرد المنصرف، أليس كذلك؟ وجمع التكسير معذرة، المفرد غير المنصرف، والمفرد المنصرف، والمضارع معتل الآخر، ليس كذلك؟ طيب، الآن هل بقي شيء؟ هل بقي شيء؟ أسألكم، هل بقي شيء؟ ماذا بقي؟ لم يبقى شيء مطلقا؟ ها، طيب، نتناول كل موضع فيها. أنت الآن سترتب بالعكس، لن تنطلق من العلامات، ستنطلق من المواضع وتستحضر، لا تظن، انظر إلى المتن عندك، انظر إلى المتن عندك، المتن الآن ليس أمامي، وإنما أستحضر من كلامنا في المواضع. نعم. الآن ماذا سنفعل؟ سنتناول كل موضع من هذه المواضع ونبحث بذهننا عن حاله في الحالات التي تكلمنا عليها، في أقسام الإعراب التي تكلمنا عليها، في الرفع وما فيه من علامات فرعية وأصلية، والنصب وما فيه من علامات أصلية وفرعية، والنصب كذلك، والخفض كذلك، والجزم كذلك. نعم. الاسم المفرد كيف يرفع وكيف يخفض وكيف ينصب؟ الآن أحدد في كل شيء، أحدد اسما، أحدد اسما. نعم. يتجاوب معي فقط من أحدد اسمه. نعم. الآن الاسم المفرد، الاسم المفرد كيف يرفع وكيف ينصب وكيف يخفض؟ نعم نعم نعم. نعم. إذن الاسم المفرد يدخل معنا في المعرب بالحركات أم بالحروف؟ ما ذكرتيه من الضمة والفتحة والكسرة حركات أم حروف؟ الحركات. إذن نصنع عمودين على اليمين ما يعرب بالحركات وعلى اليسار ما يعرب بالحروف. الآن نسجل الاسم المفرد في العمود الذي على اليمين. الاسم المفرد يعرب بالحركات. نعم. طيب، الآن من حددت اسمه، جمع التكسير كيف يعرب؟ كيف يعرب في حال الرفع والنصب والخفض؟ كيف يعرب في حال الرفع والنصب والخفض؟ جمع التكسير كيف يعرب في الرفع والخفض؟ في الرفع والنصب والخفض. يعني يرفع بكذا وينصب بكذا ويخفض بكذا. يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويخفض بالكسرة. طيب، يرفع بالضمة هذا ننتهي منه لا إشكال، لكن ينصب بالفتحة ويخفض بالكسرة هكذا دون قيود؟ لازال الكلام لمن حددت اسمه. دون قيود؟ دون قيود؟ إذا كان منصرفا نعم، وإذا لم يكن منصرفا يعرب بالحروف، أليس كذلك؟ إذا لم يكن منصرفا في خفضه بالكسرة، معذرة، في رفعه بالضمة، وفي فتحه في نصبه بالفتحة كذلك أيضا ننتهي منه، في رفعه بالضمة وفي نصبه بالفتحة. أنا أخطأت في الكلام، في رفعه بالضمة وفي نصبه بالفتحة، الكلام هنا القيد هنا في الخفض بالكسرة. أنا أخطأت، يعني أخرجت الرفع بالضمة وتكلمت على القيود في النصب بالفتحة والخفض بالكسرة، لا هذا غير صحيح، الكلام منحصر في الخفض فقط. نعم. وإذا لم يكن منصرفا يخفض بالحروف، أليس كذلك؟ إذا لم يكن منصرفا يخفض بالحروف بالياء، صحيح؟ أنا أحدد من أكلمه فقط، حددت من أكلمه. طيب، ها أختنا التي حددت اسمها، طيب كيف يخفض إذا لم يكن منصرفا؟ إذا كان ممنوعا من الصرف كيف يخفض؟ ما علامة خفضه؟ هي الوقت، لا تعرفين؟ بالفتحة، نعم. طيب، الآن من أحدد اسمه؟ طيب إذن هنا، نعم نيابة، نعم، إذن هنا جمع التكسير في أي خانة يوضع، في أي عمود يوضع، في أي جانب يوضع، في المعرب بالحركات أم المعرب بالحروف؟ في المعرب بالحركات أم بالحروف؟ الأولى، المعرب بالحركات، جمع التكسير. نعم. طيب، أختنا من حددت اسمه. جمع المؤنث السالم كيف يعرب؟ كيف يرفع ويخفض وينصب؟ كيف؟ يرفع بالضمة وينصب ويخفض بالكسرة. كيف يجزم إذن؟ كيف يجزم؟ لا جزم في الأسماء. هذا جواب بليغ. هذا جواب بليغ. هذا يسمى بجواب الحكيم. نعم جواب بليغ، يعني كمن ذهب وقال قتلت 99 نفسا هل لي توبة؟ فقال ومن يمنعك منها؟ فكأنه أجابه على شيء آخر تلميحا لدخول الأول بالأولى. أنا سألت كيف يرفع، كيف يجزم، فلم يكن الجواب لا جزم في الأسماء، وإنما كان لا جزم في المؤنث السالم، في جمع المؤنث السالم، وإنما كان لا جزم في الأسماء. وأنا لم أسأل عن الأسماء هل فيها جزم أم لا. نعم هذا جواب بليغ في الحقيقة. نعم طيب، من أحدد اسمه؟ أخونا الذي أحدد اسمه الدكتور. الفعل المضارع الذي اتصل به واو الجمع أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. الأمثال الخمسة: كيف ترفع وكيف تنصب وكيف تجزم. الأمثال الخمسة: كيف ترفع وكيف تنصب وكيف تجزم. وطبعا لا جزمة، لا خفض في الأفعال. نعم يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذفها. إذن يوضع هنا فيما يعرب بالحركات أم بالحروف؟ هذا يوضع فيما يعرف فيما يكون بالحركات أم بالحروف؟ في الأمثال الخمسة كيف؟ اشرح يا بيت، اشرح. كيف؟ نعم نعم، أو وصل بالحركات. كيف بالحركات؟ كيف يعرب بالحركات؟ نحن نقول حذف النون وثبات النون، فكيف بالحركات؟ إذن نكتبه فيما يعرب بالحركات أما يعرب بالحروف؟ تفهمني؟ يعني أنت تقول الآن يرفع بثبات النون، يرفع بثبات النون وينصب ويجزم بحذف النون. حروف طبعا. نعم كلمة حروف قريبة من كلمة حركات، ونحن تكررنا كلمة حركات كثيرا، يعني هذا ليس قصورا من المجيب، ولكنها لم ينتبه. حرف الحاء والراء نعم، وتكررناها كثيرا. إذن الأمثال الخمسة تعرب بالحروف، صحيح؟ الأمثال الخمسة تعرب بالحروف. طيب، من أكتب اسمه؟ المثنى كيف يرفع وينصب ويخفض؟ المثنى كيف يرفع وينصب ويخفض؟ لا عليك يا سيدي، لا عليك، واضح يعني، واضح. ولو أخطأت، سبحان الله. يرفع بالألف وينصب ويخفض بالياء، إذن إعرابه بالحروف، صحيح؟ طيب، من حددته أيضا، نعم. وجمع المذكر السالم مع نفس الشخص، جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء كالمثنى، أليس كذلك؟ نعم. طيب، نفس الشخص. والأسماء الخمسة، والأسماء الخمسة مثل جمع المذكر، أليس كذلك؟ مثل جمع المذكر. الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، نعم. إذن تعرب بالحركات أم بالحروف؟ بالحروف. طيب، من أحدد اسمه؟ غير المنصرف، غير المنصرف كيف يعرب؟ غير المنصرف كيف يعرب؟ كيف يرفع وكيف يخفض وكيف ينصب؟ أفزعك السؤال. غير المنصرف الذي تكلمنا فيه في هذه المحاضرة والمحاضرة الماضية، الذي لا ينون، الذي لا ينون، كيف يرفع وكيف ينصب ويخفض؟ كيف نعم. طيب، لا إشكال، من أحدد اسمه؟ كيف يرفع وكيف يخفض وينصب. كيف الوقت؟ الوقت سريعا. غير المنصرف. طيب وكيف يرفع وكيف وكيف ينصر؟ لا لم تنسي، ولكن هو داخل في الاسم المفرد وداخل في الجمع التكسيري حينما تكلمنا في الرفع والنصب، وما اختلف إلا في ماذا؟ إلا في الخفض. ما اختلف إلا في الخفض فقط. في الخفض فقط احتجنا إلى تغييره، إلى فصله. نعم، هو داخل في الاسم المفرد وجمع التكسير في الرفع، وداخل في الاسم المفرد وجمع التكسير في النصب. أما في الخفض، فقلنا فيما يخفض بالكسرة، قلنا في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف. أما ما يخفض بالفتحة فقلنا غير المنصرف. نعم، فهو داخل في الاسم المفرد وجمع التكسير بعمومهما، في الرفع وفي النصب. نعم، هذا كان يحتاج إلى نوع تركيز هذا السؤال. نعم، فيه نوع ثقل يعني. نعم، إذن غير المنصرف يرغب بالحركات أم بالحروف؟ بالحركات أم بالحروف؟ بالحركات. نعم، وهو داخل في ماذا؟ داخل في عموم، طالما بالحركات داخل في عموم الاسم المفرد وفي عموم جمع التكسير. داخل في عموم الاسم المفرد وفي عموم جمع التكسير. طيب الفعل المضارع، الذي لم يتصل بآخره شيء، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء كيف يعرب؟ الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء كيف يعرض؟ نفس الشخص. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء كيف يعرض؟ نعم، بالحركات. يرفع بالضمة، يرفع بالضمة ويجزم بالسكون. نعم، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون. وعندنا الفعل المضارع المعتل الآخر، يرفع وينصب بالحركات، ويجزم بحذف حرف العلة. يرفع وينصب بالحركات ويجزم بحذف حرف العلة. يجزم بالحذف، بحذف ماذا؟ بحذف حرف العلة. ولكن انتبهوا، يجزم بحذف حرف العلة ولا يرفع ولا ينصب بثبوته، بل يرفع بالحركات بالضمة وينصب بالفتحة، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة. نعم. الآن نستطيع أن نقرأ المتن. لحظة واحدة، آتي بالمتن. الآن ما فعلناه، كل ما فعلناه نقرأه إن شاء الله. قال: فصل. نعم. قال: فصل. المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير. نعم، أنا سألت على جمع المؤنث السالم، أليس كذلك؟ تكلمنا فيه. نعم، سألت فيه: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. أليس ذلك هو ما فعلتموه أنتم الآن؟ أليس ذلك هو تماما ما فعلتموه أنتم الآن؟ نعم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.